السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع الملخصات اليومية لسور القرآن، وصلنا لسورة الواقعة. سورة الواقعة من السور المكية، نزلت بعد سورة طه وقبل سورة الشعراء، وهي سورة من الذين شيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه: شبت يا رسول الله؟ قال له: قد شبت يا رسول الله. فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يعني هذه من المشيبات. وورد أيضا من حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. فسورة الواقعة من السور التي لها معدل تكرار كل ليلة. وهذه السورة يعني من اسمها يعني من أسهل المواضيع التي تستطيع أن تستشفها في سورة، سورة الواقعة، لأنها ببساطة من الوقوع. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. يعني إيه الوقوع؟ أو كلمة الواقع، يعني الوقوع هو الحدوث، شيء هيحدث لا محالة. عشان تفهم المعنى اللي عايز أتكلم عنه هضرب لك مثال بسيط. يعني فكرة إن لو في أي مثلا رواية أو عمل درامي أو أي شيء، دايما بيسموه كده حاجة، يعني عشان تبدأ تصدق شوية الرواية دي، إن أنت بتعمل حاجة اسمها التعطيل الإرادي لعدم التصديق. كده كده انت عارف ان دي رواية، حاجة ادبية، قصة، حدوتة، مسلسل، لو يعني مع طبعا التحفظ على المحرمات، لكن اقصد عموما يعني اي حد عشان يتأثر بحاجة زي دي لازم يعطل عدم التصديق. هو كده كده عارف انها مش حقيقية، بس لو قعد يفكر نفسه انها مش حقيقية مش هيستمتع، فيقولك بيعطل عدم. ده اتفاق ضمني كده بين اي حد، بين كاتب روائي قصاص وبين اللي هيسمعه، ان هو يعطل عدم التصديق عشان يقدر يتفاعل ويتأثر باللي بيتفرج عليه. طيب ما بالك بقى لو كانت القصة دي حقيقية؟ يعني مثلا هو كاتب قصة ويقولك مستمدة من الواقع، هيكون تأثره اكيد اكتر. طب ما بالك بقى اذا كانت اصلا واقع انت تعيشه وستعيشه وانت ستكون احد ابطاله. هذه ببساطة معنى الوقوع. دي مش رواية ولا خيال، دي حاجة حقيقية ستحدث لا محالة. هذا هو ما يفعله القرآن بوعيك من خلال سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. دي الكلمة اللي اختارها ربنا سبحانه وتعالى يسمي بها اسم من أسماء يوم القيامة، الواقعة، من الوقوع. وهذه السورة التي تسمى بهذا الاسم أيضا، إذا وقعت الواقعة، ويتكرر هذا الاسم طبعا في سورة الحاقة، هيجي جزء 29: فيومئذ وقعت الواقعة. قال لك سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، شيء متحقق لا يكذب، ليس لوقعتها كاذبة، واقع لا ولن يتغير. يعني أنت مش محتاج تعطل عدم التصديق، لأنك أصلا ما ينفعش تبقى مش مصدق، لازم تبقى مدرك إن الدين زي ما ربنا أقسم في سورة الذريات: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وسورة الطور: إن عذاب ربك لواقع. هي دي ببساطة سورة الواقعة. سورة الواقعة اللي بتعرض لك مشاهد من هذه الواقعة، خافضة ورافعة، الهزات اللي بتغير مواضع الأشياء. في ناس هتكون كانت مرتفعة في الدنيا بس تخفض يوم القيامة بسبب هذه الهزة الزلزالية الرهيبة، وناس كانت بالنسبة للبعض صعاليق لا قيمة لهم لكن يرتفع يوم القيامة لأنها خافضة رافعة. هذا معنى مهم جدا، تغير الأحوال في هذا اليوم الواقع لا محالة. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. شوف كلمة إذا، حاجة هتحصل هتحصل، وتيجي بصيغة الفعل الماضي، لأنها ده بيزيد من تحقق الوقوع وتقسم الناس بقى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وأغلب مواضع القرآن لو لاحظت هتلاقي مقابلة ثنائية بين الذين يعملون الصالحات والذين يعملون السيئات، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، لكن هنا في سابقون. السورة هنا كمان بتحدثنا عن صنف ثالث اللي هو بينتمي لأهل الجنة، بس دول السابقين اللي هم أعلى درجات أهل الجنة. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا منهم. وربنا يذكر لنا في سورة الواقعة بعض تفاصيل نعيمهم وبعض تفاصيل الحاجات اللي هم، ودي حاجة بتعلي همتك. انت مش مجرد دخول الجنة، انت بتدور على انك انت تعلي. أولئك المقربون، دول أقرب ناس لربنا، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين، الحياة الاجتماعية في الجنة، وطبعا تفاصيل كتير جدا هتلاقيها عن هذا النوع الذي يريدك الله عز وجل أن تبحث عنه. وبعدين بعد كده أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين برضو في نعيم، بس نعيم هتلاقيه يعني مختلف شوية عن نعيم السابقين. نعيم السابقين أعلى الحقيقة، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، برضو كلام عن نعيم أصحاب اليمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يجعلنا من المقربين ومن السابق. وانت بتقرا سوره الواقعه علي همتك واطلب الاعلى، واطلب انك تكون من اعلى الناس في الجنه باذن الله تبارك وتعالى. طبعا في المقابل بقى بيجي بقى اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، التوازن بين الترغيب والترهيب، والعذاب الذي هم فيه في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. كل دي كلمات واقعة لا محالة. بفكرك دايما وانت بتقرا سورة الواقعة من اسمها، اقرا الكلام ده وانت عارف ان ده هيحصل، وانت هتكون احد ابطاله ان شاء الله، تكون من اصحاب اليمين او تكون من المقربين. بس كده كده اللي بيحصل ده سيكون في حياتك الاخرة، كده كده هتشوف المشاهد دي حتى لو ما ادركتهاش وما كنتش من الناس اللي هتقوم عليهم الساعة، فستبعث وستجد كل هذا في يوم ما. طبعا بعد كده السورة بتدينا 4 اسئلة خلاصتها ببساطة، قال ليس لك من الامر شيء، الأمر كله بيد الله. أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. كل واحدة من دول ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك إن هو اللي بيعملها مش أنت. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ كل مرة أنت ببساطة أنت لم تفعل شيئا، حتى ولادك اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقك بيهم مش أنت اللي بتخلق النطفة، ولا أنت اللي بتخلق ما تمني. الله عز وجل هو الذي يقدر على كل شيء، هو الذي يفعل كل شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في آخر هذه السورة الواقعة أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، ولو شاء لجعله أجاجا فلولا تشكرون، لم كنتش حتى هتعرف تشرب المية، لكن الله عز وجل هو الذي أعطاك كل ذلك، وهو الذي خلق كل ذلك. فتسلم أمرك لربنا وتبقى عارف أنه هذا الذي فعل لك بالدنيا كل ذلك هو الذي يوقع الواقعة يوم القيامة. فيجي التوجيهات بقى النهائية، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، قسم بقى عظيم جدا، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم جوابه إيه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ بعد كل بقى الكلام عن الواقعة والوقوع والتحقق لسه بتجادلوا؟ لسه بتختاروا الكذب والمداهنة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ المداهنة والادعاء بيقول لك المداهنة من الإدهان، يعني جعل الجلد مدهون فعشان يلين الأمور، يعني كأنهم بيلينوا للمشركين، كأنهم بيظهروا ظاهرهم بطبقة من اللين والمودة بينما يبطنون المكر والبغضاء. كل ده من معاني سورة الواقعة. طبعا الكلام في سورة الواقعة كثير، لكن طبعا المشهد الختامي، المشهد اللي كل الناس عارفاه بقى، اللي عارف يتحققه، مشهد الموت، فلولا إذا بلغت الحلقوم. احنا بنتكلم عن مشاهد الواقعة فيها حاجات يعني ممكن تكون مش طبعا مش خيال، بس يعني ما شفناهاش بنصدقها وبنصدق بالغيب، لكن المشهد بقى اللي كل الناس شافته، فلولا إذا بلغت الحلقوم، مشهد واقع كلنا عارفينه، مشهد الموت، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. المشهد الأخير في حياتنا كلنا، المشهد اللي قادر على تغيير حياة، أعرف ناس حياتهم اتغيرت كلهم عشان شافوا مشهد وفاة بشكل مباشر أو بشكل من حد قريب أو أثناء وقوعه اتغيرت حياتهم كلها، وعرفوا قد إيه إن الموضوع بيخلص في ثانية إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. الناس كلها عجزة، ما حدش قادر يعمل له أي حاجة، زي كده الآية اللي في سورة قاف، وجاءت سكرة الموت بالحق، ما حدش هيعرف يعمل حاجة في اللحظة دي. أين الأطباء؟ أين غرف الإنعاش؟ أين الأسلاك والخراطيم والأدوية؟ أين المال والجاه والنفوذ؟ أين كل ده خلاص انتهى لما بلغت الحلقوم. هيبدأ بقى ساعتها الافتراق إلى المقربين، أما إن كان من المقربين فتيجي البشارة، فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. برضو الثلاث أصناف، المقربين وأصحاب اليمين، ثم النوع الأخير بقى، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. شوف الصورة اللي بتبدأ إذا وقعت الواقعة وتخلص إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.